صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما كان من شأن الكتابة والبيان تقدم، وبقي فقط تطبيق العبارة والتحقيق أن يقال إنه ضمير شأن، حيث دار الأمر. الآن عندنا دوران بين التصرف في المطلق والعام وهو المطلقة، أو نتصرف في الضمير حيث أنه دار الأمر بين التصرف في العام. كيف نتصرف بالعام؟ بإرادة بيان لكيفية التصرف في العام، بين التصرف في العام بإرادة خصوص ما أريد من الضمير. كيف نتصرف في العام؟ نقول المراد من المطلقات لا المطلقات بما هن مطلقات، بل المطلقات التي يرجع إليها الضمير وهن المطلقات الرجعية بإرادة خصوص ما أريد من الضمير. يقينا المراد من الضمير ها هنا الرجعية، فإذا جعلنا المطلقات الرجعية خصص بمن برد، يعني المطلقات الرجعية، بل ما أريد من الضمير الراجعي إليه أي إلى العام، الراجعي إليه أي إلى العام. هذا التصرف هو التخصيص، هذا التصرف نسميه تصرف بنحو التخصيص للعام. أو الآن جاء لبيان التصرف في ناحية الضمير، أو التصرف في ناحية الضمير، والتصرف في ناحية الضمير مع إبقاء العام على عمومه يكون على نحوين، والتصرف في الضمير مع إبقاء العام وهي المطلقات على العموم يكون على نحوين. بل إما بإرجائه أي الضمير إلى ما إلى بعض ما هو المراد، بل إما بإرجائه أي الضمير إلى بعض ما هو المراد من مرجعه أي الضمير، من مرجعه أي الضمير، بأن يراده من المطلقات جميع المطلقات، بأن يراده من المطلقات جميع المطلقات، يعني لا نتصرف في العام في المطلق، ولكن نرجع الضمير في بعولتهن إلى بعض المطلقات وهن الرجعيات، وهو من الاستخدام للضمير، فيكون من المجاز في الكلمة. هذا هو مجازي، هذا المطلقات تبقى على عمومها وشمولها لكل مطلقة، والضمير نجعله الضمير يجب أن يتطابق مع المرجع، لكن الضمير نخصصه تجوزا في الكلمة فنستعمله في غير ما وضع له، كان للعموم فنستعمله في غير ما وضع له من العموم يكون مجازا في الكلمة وهو المعبر عنه في الاستخدام. بل إلى بعض ما هو المراد من مرجعه، أو التصرف في ناحية الضمير، بإرجاعه الكتاب، بإرجاعه إلى تمامه، يعني إلى تمام ما هو المراد من مرجع الضمير، أي إلى تمام ما هو المراد من مرجع الضمير وهن تمام المطلقة. نظير من الناس نسوي؟ نظير جري الميزان، أرجو توجه، أو إلى تمامه. لكن كيف نرجع الضمير مع كون الضمير لو أرجعناه إلى الجميع خصص الجميع؟ نقول لا نخصص الجميع ونبقي الجميع ونبقي المطلقات على ما كنا عليه، أو إلى تمامه، لكن بأي صورة مع التوسع في الإسناد، نتوسع في الإسناد. الميزاب لا يجري، لكن نسبنا الجريان إلى الميزاب وهو إلى الماء. الضمير ها هنا وإن كان وإن كانت العمومات عامة مطلقة نرجعه إلى العموم ادعاء، نرجعه هو في الحقيقة يرجع إلى الخصوص، لكن ندعي رجوعه إلى العام، فكأنه أسند إلى العام والحال هو أسند إلى بعض العام. واضح مثلا؟ كأن زيد قائم والحال والواقع أبوه قائم. حقيقة. وإسناده إلى تمام المطلقات هذا تجوز، هذا مثل إسناد الجريان للماء للميزان، والحال الذي يجري هو الماء. وأمثال هذه الأمور إلى مع التوسع في الإسناد بإسناد الحكم المستند إلى البعض حقيقة، الحكم مستند إلى البعض وإلى الكل، الضمير في الحقيقة يجب أن يرجع إلى بعض المطلقات وهن الرجعيات، بإسناد الحكم المستند إلى البعض حقيقة وهو التعلق بالمطلقات الرجعيات الحكم، هذا الضمير حكم من هو؟ حكم هذا الضمير أن يرجع إلى من؟ إلى بعض المطلقات وهن الرجعيات. بل بإسناد الحكم المستند إلى البعض حقيقة نسنده إلى الكل تجوزا، توسعا وتجوزا إلى الكل، يعني إلى كل المطلقات، إلى الكل أي إلى كل المطلقات توسعا عليكم السلام. ما المراد شيخنا من التوسع؟ قال وتجوزا، أي تجوز خاص توسعي. واضح؟ بل توسعا أرض التوجه، يعني يصير من باب المجاز في الإسناد لا في من باب المجاز في الكلمة. أرجو توجه. كان عندنا فيما تقدم، كان عندنا فيما تقدم أي جواب حيث حيث المتقدمة، والتحقيق أن يقال أول ما قرينا في الكتاب، والتحقيق أن يقال أنه حيث دار الأمر بين التصرف في العام بإرادة كذا أو إلى آخره كانت، حيث جواب حيث كانت، كانت إصالة الظهور في صرف العام سالمة. إذا فعلنا هذا كانت إصالة الظهور في صرف العام وهي المطلقات سالمة عنها، عن إصالة الظهور في جانب الضمير، يعني إصالة الظهور في جانب الضمير خدشت، يعني إصالة الظهور يا ظهور في الضمير قوله يعود إلى كل ما هو من حقه للتطابق بين الضمير والمرجع، بل في طرف العام وهي المطلقات سالمة عنها أي عن إصالة الظهور في جانب الضمير، وذلك لأن المتيقن من بناء العقلاء في إصالة الحقيقة، في إصالة الحقيقة، وذلك لأن المتيقن من بناء العقلاء في شيخنا أخذ لماذا تقدم التصرف في الضمير ولا تقدم التصرف في من في المطلقات؟ لماذا؟ واضح؟ كان هناك الشك في المراد، إصالة الحقيقة تجري، هناك الضمير الشك في من؟ في كيفية المراد، إصالة الحقيقة لا تجري كما تقدم بالأمس. أقرأ العبارة، وذلك يعني وقدمنا التصرف في الضمير دون التصرف في المطلقات، لأن المتيقن من بناء العقلاء في إصالة الظهور في إصالة الحقيقة عفوا، إذا قيل إصالة حقيقة، إصالة عموم، إصالة كذا، كلها من مصادر إصالة الظهور. المتيقن من بناء العقلاء في إصالة الظهور هو اتباع الظهور في تعيين المراد. المتكلم تكلم ونعلم كلمة المطلقات جمع محلى بالألف واللام، يقينا يراد منها جميع المطلقات، موجود له؟ هذا نعرفه، لكن الآن شككنا هل أريد الحقيقة أو المجاز؟ شنو نقول؟ أريد الحقيقة، هنا مجرى لمن؟ لإصالة الظهور، إصالة الحقيقة هو اتباع الظهور وين؟ في تعيين المراد، لا في تعيين كيفية الاستعمال والإرادة، لا في تعيين كيفية كيفية لا في تعيين كيفية الاستعمال والإرادة، هذا كيفية الاستعمال والإرادة يعني شنو؟ وأنه على نحو الحقيقة أو المجاز هيوهلك. ها هنا الضمير أريد منه الحقيقة أو المجاز، وإذا أريد منه المجاز يا مجاز استنادي أو كذا أو في الكلمة، وأنه على نحو الحقيقة أو المجاز في الكلمة أو الإسناد مع القطع بما يراد. المراد معلوم أو معلوم؟ المراد هنا يقينا معلوم، المراد هو من الضمير يقينا الرجعية. فإذا نحن أرض التوجه لا شك لنا في المراد، وإنما شكنا فينا في كيفية المراد، إذا كان الشك في المراد تجري إطالة الحقيقة كما قلنا هنا المطلقات حقيقة لجميع المطلقات، لكن شكتنا هل أريد جميع المطلقات الذي هو المعنى الحقيقي أو أريد بعض المطلقات الذي هو المعنى المجازي؟ نقول إذا تردد الأمر بعد معرفة الحقيقة والمجاز بين كون هذا الاستعمال المراد منه الحقيقة أو المجاز، إطالة الحقيقة جائزة. هنا المراد معين، يقينا الضمير أريد منه، يقينا الضمير أريد منه الرجعية، إذن لا تردد لنا في المراد. وين تردد نصف؟ هذا الضمير استعمل بنحو الحقيقة أو المجاز، وإن كان مجاز هذا الضمير مجازي استعماله أو حقيقي، إن كان مجازي بأي نحو من المجاز هذا في كيفية الإرادة، وأنه على نحو الحقيقة أو المجاز في الكلمة أو الإثناء مع القطع بما يراد، ما يراد هو ما يراد وهو رجوع الضمير إلى الرجعية مع القطع بما يراد كما هو الحال في ناحية الضمير. ضميرنا ها هنا المراد منه معلوم، الشك في كيفية المراد. واضح العبارة؟ وبالجملة إطالة الظهور إنما تكون حجة، وإن تكون إطالة الظهور حجة، وإن نقدر نستفاد من إطالة الظهور، قال إطالة الظهور إنما تكون حجة فيما أريد، فيما أريد من أنه حقيقة أو مجاز. شككنا أن هذا الذي أريد منه الحقيقة أو أريد منه المجاز، إحنا تماما تجري إطالة الحقيقة، فنقول الحقيقة هي الثابتة والمجاز يحتاج إلى مرينة، بل لا فيما إذا شك في أنه ضمير فعل كيف أريده، كيفية الإرادة المراد معين يقينا بالضمير وهو في الرجعية، لكن كيفية هذا ما مشكوكة، يقول هنا إطالة الحقيقة لا تجري. لا فيما إذا شك في أنه كيف أريده، اكتبوا كما هو الشأن في ناحية الضمير، كما هو الشأن في ناحية الضمير، لأن ما أريده معلوم وهم الرجعيات، لأن ما أريده معلوم وهم الرجعيات، ولكن ما أريده هل هو الحقيقة، ولكن ما أريده هل هو الحقيقة لو كان المراد المطلقات الرجعيات، لو كان المراد المطلقات الرجعيات أو بنحو المجاز، لو كان المراد المطلقات عامة. واحد مثلا إذا المراد من الضمير الرجعيات يكون حقيقة، إذا المراد من الضمير المطلقات بما هنهن بنحو المجاز على النحوين المتقدمين في المجاز، لا ندري كيفية الإرادة، والمراد يقينا الرجعيات مراد، لكن استعملها هنا بأي نحو لا ندري، فنعلم أفهم لكن ما ذكر من تقديم إطالة الظهور على إطالة الظهور في الضمير، يقول لكن هذا تقديم إطالة المطلقات على إطالة الظهور في الضمير إذا عقده للكلام المشتمل على العموم، ظهور، وين عقد ظهورا؟ في العموم، يكون أكو ظهور إلى العموم موجود. يا بس شو المراد من هاي العبارة؟ بأن بيان كون العام ظاهرا في العموم. شو معنى كون العام ظاهر في العموم؟ قال بأن لا يعد ما اشتمل على الضمير مما اختلف به أي بالعام عرفا، مو ما اشتمل على الضمير يجعل العام محددا به، يعني هذا له استقلال كما في الآية الشريفة الرجعيات يتربصن المطلقات يتربصن 3 أيام مثلا، والبعولة أحق بالرأس، هذا كلام وذاك كلام آخر، يعني هنا الضمير يمكن أن يرجع إلى شيء مستقل ولا يختلف العام ويقيد العام ويجعل العام محدودا بحدوده، هنا كلامنا مرسل له. بلي بأن لا يعدل ما اشتمل على الضمير بأن لا يعدل بأن لا يعد ما اشتمل على الضمير مو الضمير مستمل على شيء ولا كلام الضمير بيشتبه في موت مما اختلفه يعني مما حدده وشمله وعم به عرفا اختلف العام إذا كان الضمير في الكلام بكيفية يختلف ويحدد ويشمل العام لأن العام لا استقلال له هنا لا نتكلم هنا يقينان يجب تخصيص العام فإذا نحن وين نتكلم العام يخصص أو يبقى على عمومه فيما كان للعام استقلالية وكان للضمير استقلالية هنا محل النزاع أما إذا كان العام إذا كان الضمير يختلف العام يقينا لأنه لا بد وأن يرجع إليه ولا ملجأ آخر للضمير مثل المثال الثاني اللي ضربه فيما تقدم أزواجهن ثلاثة تبعدنا ثلاثة فإذا كان الضمير يقينا يرجع إلى العام ولا استقلالية له لعدم استقلالية العام لأنه اختلف العام اشتمل على العام حدد العام يقينا هنا العام يكون مخصص والضمير يرجع إلى تمامه ويكون مرجعا إليه بما هو وهنا لا نزاع أبدا أنه حقيقة مجاز كيف هو أمثل هذه الأمور بريء بأن لا يكون أرثوته بأن نفي ترها بأن لا يكون هكذا يعني إذا كان هكذا ليس محلا للنزاع لأن الضمير يكون مخصصا له فإذا لم يكن هكذا يعني شنو يعني كان بحكمين وكلامين مستقلين هناك محل كلامنا بأن لا يعد ما اشتمل على الضمير مما يختلف به أي بالعام عرفا إذا اختلف بالعام وشمل العام لأنه لا استقلالية للضمير إلا برجوعه إلى العام يقينا يكون العام مخصصا وإلا يعني ولو لم يفقد للعموم ظهور في العموم وإلا أي لو لم يفقد للعموم ظهور في العموم بل اشتمله ما اختلف عليه الضمير ما اختلف واشتمله الضمير فيحكم عليه أي على ذلك الكلام بالإجمال إذا صار مختلف إليه إذا مختلف إليه والمعنى واضح أن هذا ظاهر على ذا مقدم الأظهر على الظهر إذا ماكو ذاك ظل وهذا انبقى إذا صار بهذه الكيفية نقول لا ظهور هذا نتمكن أن نقدمه على ذاك ولا ظهور هذا على ذاك يبقى الكلام مجملا إذا سقط كل من الكلامين المجملين نرجع إلى القواعد الأصولية بعد هذا ويرجع إلى ما يقتضيه الأصول العملية فمثلا في المطلقات القدر المتيقن الرجعية مثلا المطلقات القدر المتيقن يهو من الضمير الرجعية الباقية هو ضبط غير الرجعية اكتب العبارة التي يجب عليهن التربط ثلاثة قروء لأن الضمير يقينا بلا شك ولا غير يرجع لمن للرجعيات فإذا أرجع توجه رجوع الضمير إلى المطلقات بمعنى الرجعيات هذا لا شك فيه متيقن فإذا المطلقات الرجعيات يتربط لثلاثة قروء هذا انتهى بقينا نحن ومن والعام في بقية أفراده إذا بقي مجمل لا نتمكن أن نحكم عليه بحكم تقتله وأما في غير المرجعيات فيجب الرجوع إلى الأصول العملية في غيره يجب الرجوع إلى الأصول العملية لكن أرجو التوجه كن هم يقول في غيره إذا لم نجد دليلا اجتهاديا آخر غير هذا الدليل نرجع إلى الأصول العملية أما لو وجدنا آية أخرى تبين المقام أو وجدنا رواية تبين المقام هم كذلك نرجع إلى الأصول العملية وأقل عند العبارة إلا أن يقال المصنف لا يريد أن يقبلها ويقتضيها لكن من باب نظرية لبعض الأعلام إلا أن يقال باعتبار إطالة الحقيقة تعبدا أقصر. يقول إلا أن يقول قائد هناك دليل دله أن الظهور وإن سقط للتعارض والإجمال لكن إطالة الحقيقة تعبدا تجريها هنا فيبقى العام كأنه على عمومه فيما في المطلقات الرجعيات وغير الرجعيات من بعد التعبد. وإن ثبت هذا فعلى العيد والرأي. وإذا قلنا إطالة الحقيقة تابع علما لإطالة الظهور في اللفظ، وإذا كان الظهور سقط للإجمال فمن أين نحصل على مثل هذه الكلمات؟ واضح العبارة؟ أقرأ. إلا أن يقال باعتبار إطالة الحقيقة تعبدا حتى فيما إذا احتف بالكلام كالعام والمطلقات عامة هنا احتف به الضمير لما احتف به الضمير احتف به الضمير حتى فيما إذا احتف بالكلام كالعام والمطلقات ما لا يكون الكلام ظاهرا ما لا يكون الكلام كالمطلقات ظاهرا معه مع ما احتف به من الكلام كالضمير في معناه الحقيقي إلا أن نقول بهذه المقالة حتى ولو احتف بالكلام ما يوجب سقوط ظهوره لكن تعبدا نبقيه على من؟ على عمومه وكذا كما عن بعض الفصول ولعله صاحب الفصول اكتبوا هذه العبارة لا بأسهل إلا أن يقال كون الكلام محفوفا بضمير يمكن أن يكون مخصصا للعموم فإن هذا لا يسقط العام عن عمومه لإطالة الحقيقة لأن العام حقيقة العموم والظهور في العموم وإن أصيب بشيء لكن نجري في حقه إطالة الحقيقة تعبدا فأجاب الأعلام إنه بناء على أن إطالة الحقيقة ترجع إلى إطالة الظهور فإنه إذا ذهب الظهور في العام لوجود القرينة العائدة إليه فلا تبقى حينئذ إطالة الحقيقة. واضح العبارة؟ هذا ركبه توضيح الكتاب كلمة لبعض الأعلام. فصل نكتب هذا الفصل على وجه السرعة ثم نبينه ونطبقه في الكتاب. هل يجوز تخصيص العام المنصوص به بالخاص مفهوما أم لا؟ أرجوك من باب البيان ورد عام بلفظ ونطق صريح ثم ورد كلمات أخرى لها مفهوم ثم وردت كلمات أخرى عمومات أخرى لها مفهوم هل يجوز بمفهوم تلك العمومات أن نقيد المنطوق الأول أو لا يجوز؟ فإذا أردت أوجه ليس كلامنا في خاص وعام لفظي بل كلامنا في عام ورد كان منطوقا ثم وردت كلمات أخرى كان لها مفهوم هل يجوز أن نقيد ونخصص هذا المنطوق العام بمفهوم تلك المنطوقات أو لا؟ ثم يقول المفهوم على نحوين موافق ومخالف للمنطوق، ولا ريب بنظر المصنف في تخصيص المنطوق بالمفهوم الموافق، والكلام في المفهوم المخالف. فالعام مثلا خلق الله الماء طهورا، خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. هذا العام نمثل له. وهناك دليل آخر يقول، أرجوك هذا منطوقنا الذي نريد أن نتكلم عنه، وهناك دليل آخر يقول الماء إذا بلغت قدر كر لم ينجسه شيء. شنو معنى المفهوم هنا؟ يعني إذا لم يبلغ قدر كر يتنجس بأي منجس؟ فإذا الماء بما هو لا ينجسه شيء. كان عندنا هاي عندنا العبارة الثالثة تقول إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء. يعني شنو معنى؟ يعني لو لم يبلغ قدر كر ينجسه شيء أو تنجسه النجاسة. فلو خصصنا العام بالمفهوم يقال خلق الله الماء طهورا، هذا معامل له، لا ينجسه شيء. خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا إذا كانت قليلا دون الكر. هاي مفهوم من؟ هاي مفهوم الخطاب الثاني، مفهوم العام الثاني. إلا إذا كان قليلا دون الكر فإنه يتنجس بمجرد الملاقات للنجاسة، فإنه يتنجس بمجرد الملاقات للنجاسة وإن لم يتغير، وإن لم يتغير. هذا مفهوم موصل خصصنا خصص العام. هي عبارتنا هكذا، هل يجوز أن نخصص العام المنطوقي بمفهوم لعام آخر أو لا يجوز؟ واضح العبارة؟ وأما المفهوم الموافق المخصص بالأولوية كما ورد المفاهيم الموافقة، ضرب وجه مثال: حرمت عليكم أمهاتكم وعماتكم وخالاتكم و و و و و و و ما كيلو له. ثم ورد الدليل الثاني قال: وأحل لكم أو وأحل لكم ما وراء ذلكم. الحلية عامة، حلية جميع النساء، الخاص تعلق بمن؟ الأمهات والخالات والكذا والكذا والكذا التي وردت. مفهومين يخصص العام المنطوق أم لا؟ واضح مثلا هذا يخصص أو لا يخصص؟ وين يخصص أو لا يخصص؟ أرجو التوجه. وعدنا أحل لكم ما وراء ذلكم، وعدنا نساء حرمن بالأسماء المعينة. ورد دليل من باب الفرض والتفصيل فقال: من عقد على امرأة في العدة، في العدة حرمة، وهو عالم بهذا القيد، وهو عالم بكونها بعد في العدة ذات بعل، بعث في حبال بعل، عقد عليها حرمت عليه حرمة أبدية، كالتي تطلق تسعى طلقة. هذا دليل مرسل. فإذا أضفنا إلى المحرمات من الأم والعمة والخالة والوال والوال، أضفنا إليها دليل خاص أنه من قلت من عقد عليها في العدة تكون محرمة حرمة أبدية. هل عرفنا هذا منطوق؟ مفهومه ما هو؟ نقول إذا كانت المرأة المطلقة في العدة لو عقد عليها الإنسان تحرم عليه حرمة أبدية، فبالأولى لو عقد على امرأة ذات بعل لم تطلق تحرم عليه حرمة أبدية، حيث مفهوم الموافقة بالأولوية. يقول الآخوند والتحقيق، يقول الآخوند والتحقيق إن العام والمفهوم إما أن يكون في كلام واحد أو في كلامين مرتبطين بحيث يصلح أحدهما للقرينية على الآخر. يقول إما أن يكون الكلام في كلامين مستقلين لكن يصلح أحدهما قرين الآخر، أو في كلام واحد يصلح أحدهما أن يكون قرين الآخر. أما العام والمفهوم الخاص في كلامين مستقلين بحيث يصلح أحدهما للقرينية على الآخر. إذا صلح أحدهما للقرينية على الآخر يأتي به الكلام، ومثلا إذا لم يصلح كل كان في معزل عن الآخر، ومثل كلامنا فيما إذا كان صالحين للقرينية. ثم يقول إن ظهور كل من العام والمفهوم إما ناشئ من مقدمات الحكمة أو كان الظهور فيهما ناشئا من الوضع. للظهور في كل منهما وضعي، للظهور في كل من العامين لأدلة وضعية ككل وما تاتلها، هذا عمومه بواسطة أدوات العموم، فدل على العمومين بواسطة دليل وضعي، وذاك الثاني المفهوم فهم أيضا دل على العمومي بواسطة حكم وضعي أو بمقدمات الحكمة. هنا أطلاق وهنا أطلاق، عممنا هذا بجريان مقدمات الحكمة وعممنا المفهوم بواسطة جريان مقدمات الحكمة. فيدور الأمر بين تخصيص العام بالمفهوم الخاص وبين إلغاء المفهوم بالمرة والعمل بالعام فقط، فإن كان في كفة واحدة فلا يجوز العمل في مورد الاجتماع. يقول إذا كان في كفة واحدة ظهورا، نسوي لنا ما نقدر نقدم واحد على واحد، وين يمكن نقدم؟ أرجو توجه، يكون عندنا ظاهر وأظهر، عندنا نص وعندنا ظاهر. إذا كان يكون المصنف العام والمفهوم في كفة واحدة في محل الاجتماع لا يمكن أن نعمل لا بهذا ولا. فمثلا خلق الله الماء طهورا، يكون الماء طاهرا لو كان قليلا ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاث. عام نبي خلق الله الماء طهورا ما لم تتغير أحد أوصافه الثلاث، ولكن المفهوم يقول إذا لم يبلغ قدر كر يتنجس بملاقات النجاسة. فهنا لا يجوز العمل بالعام ولا المفهوم وين في هذا محل الاجتماع، بل الرجوع إلى دليل آخر كقاعدة الطهارة وهي كل شيء لك طاهر. إذا لم يبلغ قدر كلرين أظهر وناص وأقوى دلاله، إذا قلنا انتهت المسألة. هذا فرضها مسألة فرضية. يعني لو لم نقل لوجب علينا أن نرفع اليد عن مورد الاجتماع، وإذا رفعنا اليد عن مورد الاجتماع نرجع إلى أصول أخرى، إلا أن يكون أحدهما أظهر فيقدم. وحل حد الآن نقرأ الكتاب على وجه السرعة. قد اختلفوا في جواز التخصيص للعام بالمفهوم المخالف. مثل ما المفهوم المخالف؟ كل ماء، كل ماء طاهر، مثل له هاي مثل ما تقدم عامنا. ثم يأتي مفهوم ثاني يقول الماء إذا بلغ قدر كرن لا ينجسه شيء، نطلع من عنده، وإذا لم يبلغ قدر كرن يتنجس بالنجاسات. هذا المفهوم نجعله علما لعامنا الأول، مع الاتفاق على الجواز لتخصيص العام، مع الاتفاق على الجواز لتخصيص العام بالمفهوم الموافق. الشيخ يدعي على أن المفهوم الموافق يقينا يخصص بالمفهوم، واضح؟ العام والمفهوم الموافق يقول يقينا يخصص، كأنه لم يدعي في المسألة الخلاف، وإن كان نسب الخلاف إلى البعض، لكن على كل يقول في الموافق بلا خلاف. مثل ما الموافق يعني؟ مثل قضية الطلاق، مثل قضية الطلاق إذا كانت تحرم عليه، إذا كان عقد عليها بالعدة فتحرم عليه حرمة أبدية بالأولوية، إذا كان ذاته بعل وعقد عليها بل على قولين. وقد استدل لكل منهما، أي من القولين، بما لا يخلو عن قصور. بعضهم استدل بعض الأدلة، لكن لأن الأدلة ضعيفة ما ذكرناها. من جملة الأدلة كيف المفهوم مع ضعفه يصارع المنطوق مع قوته، هذا منطوق ولك مفهوم، ودائما المنطوقات أقوى من المفهومات. يقول ما عندنا هذه القاعدة، لعل مفهوم يكون أقوى من منطوق. وتحقيق المقام أنه ضمير شأن، إذا ورد العام وما له المفهوم في كلام واحد، ورد العام وورد الآخر الذي إلى مفهوم الذي مثل قلنا إذا بلغ الماء قدر كرن في كلام واحد أو كلامين، لكن أرجو توجه مو كلام واحد أو كلامين، كل واحد منهما يتكلم على جهة، ولكن على نحو يصلح أن يكون كل منهما من العام والمفهوم، كل منهما من العام والمفهوم قرينة مستقلة قابلة للتفرق في الآخر، عندها قابلية أن تكون سببا للتفرق في الآخر. يعني العام عنده قابلية أن يتصرف في المفهوم ويقول المفهوم لا اعتبار له، والمفهوم له قابل أن يقول أنا المعتبر، والعام يجب أن يخصص. ودار الأمر بين تخصيص العموم بتقديم المفهوم، ودار الأمر بين تخصيص العموم بمن بتقديم المفهوم، أو إلغاء المفهوم والأخذ بالعموم بما هو هو، أو إلغاء المفهوم وهو الخاص والأخذ بالعموم. فالدلالة على كل منهما إن كانت بالإطلاق، يقول شوف إذا الدلالة من الطرفين بالإطلاق فهي في كفة واحدة، إذا صارت لا أظهرية ولا نصية، النصوصية في المقام. فالدلالة على كل منهما من العام والمفهوم إن كانت الدلالة بالإطلاق بمقدمات الحكمة، كل منهما بمقدمات الحكمة، ذيك إطلاقية وهي إطلاقية بمقدمات الحكمة، أو بالوضع هذه ثبتت بالوضع لوجود أدوات العموم وتلك هم ثبتت بالوضع لوجود أدوات العموم، أو بالوضع فلا يكون هناك عموم ولا مفهوم. متى لا يكون عموم ولا مفهوم؟ إذا تكافأت الظهور وقنطن، بل يتساقطان للتعارض ولا مفهوم، بل يتساقطان للتعارض لعدم تمامية مقدمات الحكمة في واحد، لعدم تمامية مقدمات الحكمة في واحد منهما ممن؟ من العام والمفهوم. اكتبوا لماذا؟ لأن مقدمات الحكمة تجري فيما لم يكن بيانون على خلافها، فيما لم يكن بيانون على خلافها، ولكن ها هنا كل من العام والمفهوم بيان على الآخر، مثل له فيما يصف أن يكون كل منهما قرينة قابل على الآخر مش كونا قلنا فيقول نا ما نقدر نقول مقدمات الحكمة جارية مقدمات الحكمة وين تجري مقدمات الحكمة تجري في مقام أعتق رقبه أقول بلي قال لي أعتق رقبه وكان في صدد البيان لو أرادها طويلة أو سمين أو قصيرة لو أرادها بيضاء أو كذا أو أرادها ذكرا أو أنثى أو مؤمنة أو كافرة لبين عدم البيان دليل على إرادة العلم لا بل أما إذا تقرين على التخصير ولو المفهوم الثاني فلا نتمكن أن نجري إطالة الأطلاق لا هنا لا في العام ولا في المفهوم لأجل المزاحمة يا بل ليش ما تجري ليش ما تجري مقدمات الحكمة قال لأجل المزاحمة هذا العام يزاحمه المفهوم الخاص والخاص يزاحمه العام فيقع التزاحم بينهما لأجل المزاحمة كما في مزاحمة ظهور أحدهما يا أحدهما العام والمفهوم وضعا لظهور الآخر العام يتم ظهوره في العموم ما لم يزاحم ذلك الظهور بظهور آخر أما إذا كان هناك ظهور وضعي يزاحم هذا الظهور أيضا العام لا ينعقد له ظهور في العموم كما في مزاحمة ظهور أحدهما وضعا في مقابل مقدمة الحكمة والأخلاق لظهور الآخر كذلك أي وضعا فلا بد من العمل بالأصول العملية واضح إلى خطة الاثنين في الأصول العملية فيما دار فيه الأمر بين العموم والمفهوم إحنا سونا هم بالدرس هم بينا هذا الأمر مثل ما قلنا الماء خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا إذا تغير بأحد أوصافه الثلاث هذا عام الأولي لكن المفهوم شنو قال المفهوم مال الجملة الثانية إذا بلغ الماء قدر قر لا ينجسه هذا المفهوم قابل ذاك فإذا يتساقطان نرجع إلى الأصول العملية في كل شيء طاهر حتى تعلم المثل القذر أو مثل هذه الأمور بلي فلا بد من العمل بالأصول العملية فيما دار الأمر فيه بين العموم والمفهوم إذا لم يكن مع ذلك يعني مع كونهما بالوضع مثلا إذا لم يكن مع ذلك أي مع كونهما بالوضع أحدهما أظهر إذا واحد من الوضعين أقوى من الثاني أو واحد من الإطلاقين أقوى من الثاني لا يقدم عليه إذا لم يكن مع ذلك أحدهما أظهر وإلا كان الأظهر مانعا عن انعقاد الذكور رأسا إذا واحد أظهر في ثوب الثاني أصلا لا يجعل للثاني محل ظهور أصلا كانه يذهب ظهوره لأن قلنا كلاماني أو كلام واحد كل واحد متوجه إلى الآخر يعني كأنه من أول الأمر لم ينعقد بأحدهما ظهور بل لو جاء العام ثم جاء دليل منفصل لقلنا لحدثه في حجية الظهور أما إذا كان متوجه إليه من أول الأمر ولو كان في كلامين كان الكلام كان الخطيب حينما يتكلم ولو تكلم وجاء بالكلام الثاني بعد 5 دقائق لكن لأنه كلام منحدر وكلام واحد الكلام كله بعضه يفسره بعضا بلي وإلا كان مانعا عن انعقاد الظهور أصلا رأسا وبتاتا أو مانعا عن استقراره استقرار الظهور في الآخر أو مانعا عن استقرار الظهور في الآخر يعني من بعد ما ينعقد بأحدهما ظهور هذا حسب الله في أرض التوجد أو مانعا عن انعقاد يعني لا يجي الأول يا رحسن أو استقراره يعني بعدما تم الظهور يكون الثاني مانعا من حجية الظهور ها؟ لا كلاماني متوجه أحدهما إلى الآخر مجرد أن نتكلم لعل لو منفصل هكذا صنع لو منفصل ما جعل الظهور ينعقد كلاماني متوجه أحدهما إلى الآخر الخطيب يتكلم من باب الفرض والتفسير كأن الظهور تم لأنه تكلم ثم من بعد نصف ساعة في خطابه جاء بكلمات أرجحها إلى الأول نقول تارة الظهور أصلا لم ينعقد فالأظهر يتقدم فكأنه ظهور ولا شيء في اعتباره أصلا ها هنا أظن لا ظهور وتارة لا الظهور تم الثالث يسلحك مانع من الاستقرار يعني من استقرار الظهور سقوط استقرار الظهور فيه معنى يعني سقوط الحجة واضح المسألة هنا كلمة لبعض الأعلام كتبتها منه اكتبوها وهي للسيد المروج. مورد اجتماع العام والمفهوم كالغنم المعلوفة فإن مقتضى عموم ما دل على أن في الغنم زكاة زكاة وجوب الزكاة في المعلوفة، ومقتضى مفهوم في الغنم السائمة زكاة عدم وجوب الزكاة في المعلوفة. نفر قلنا من تقابل مصار فيرجع حينئذ إلى الأصل العملي وهو في المقام إطالة البراءة عن الوجوب فلا تجب الزكاة في المعلوفة. واضح؟ هذا مثال من بعض الأعلام ذكرناه هنا توضيحا للمقام. أقرأ الكتاب بلي وإلا كان ومنه احنا وين نتبع الظهورات ونتابع الظهورات. إذا كانت الظهورات متحققة في المقام يعني هناك ظهورات ثابتة موجودة نعمل بها، وإذا شككنا على أن هذا وصف فلا ظهور له وين صار الشك؟ وين صار الظهور؟ صار الشك في الظهور. نحن أتبع الظهور، حقيقة كان، مجاز كان، لقب كان، وصف كان، أي شيء كان، إذا كان الظهور ثابت مسألة الفرضية على تقديري. وقد انقدح ومنه أي ومن تزاحم الظهورين انقدح أي اتضح الحال فيما إذا لم يكن بين ما دل على العموم وما له المفهوم ذات الارتباط والاتصال. إذا واحد هو متوجه للثاني، واحد ليس قرين على الآخر، واضح؟ وأنه لا بد أن يعامل مع كل منهما معاملة المجمل. إذا صار واحد مو متوجه إلى الآخر وقد انقدح الحال فيما إذا لم يكن بينما دل على العموم وما له المفهوم ذات الارتباط والاتصال. داخل الارتباط والاتصال ما كل الذي واحد يوضح الثاني، واحد يبين الثاني، واحد في الظاهر وفي الأظهر، صار في بيناتهم تفارق. فإذا صار مجمل وأنه لا بد أن يعامل مع كل منهما من العام والمفهوم معاملة المجمل والرجوع إلى الأصول العملية. لو لم يكن في البين أظهار، هذه تسمى بالعبارة، هذا كلام متى نتكلم به؟ إذا لم يكن أظهار، يعني إذا كان في رتبة واحدة نرجع إلى الأصول العملية، أما إذا كان أظهر نأخذ بالأظهار. وإلا لو كان أحدهما أظهر فهو أي الأظهار المعول عليه، لو حاط أحسن. والقرين على يصير قرين على التصرف الآخر، والقرين على التصرف في الآخر. متى شيخنا يكون أحدهما المعول عليه والقرين على الآخر؟ قال فيما لا يخالفه أي الأظهر، بحسب العمل. اكتبوا هذه العبارة لازمة، بحسب العمل كحمل أحدهما على الكراهة حتى لا ينافي الوجوب، أي يتصرف في الظاهر بما يوافق الأظهر بحسب العمل. فمثلا لو قال أكرم العلماء وكان هذا العام أظهر، وكان هذا العام أظهر. ثم قال أكرم العلماء إن كانوا عدولا. وكان المفهوم للثاني، وكان المفهوم للثاني لا تكرم العلماء الفساق، لا تكرم العلماء الفساق. فعدم الإكرام للفساق، وفرعدنا لا تكرم الفساق، فعدم الإكرام للفساق يجب حمله على الكراهة، يجب حمله على الكراهة. ليش حمله على الكراهة؟ لأن العام هو أظهر منه، مقدمة على الظاهر. لعل لا تكرم الفساق شنو معناه؟ المراد كراهة، يعني الكل يجب إكرامهم لأظهرية العام وهو إكرام العلماء. يا بلا تكرم الفساق الذي هو مفهوم مال الخطاب الثاني، كل المراد من عنده الحمل على من؟ أن العلماء كلهم يجب إكرامهم، والفساق هم مكروه إكرامهم. لكن يا يا يا كراهة أن قصية الثواب كما تكتب. بل وإذا جاز إكرامهم جميعا، عفوا، وإن جاز إكرامهم جميعا، وإن جاز إكرامهم جميعا حتى لا ينافي العام، وهو وجوب الإكرام، حتى لا ينافي العام وهو وجوب الإكرام للعلماء حتى الفساق منهم، سيكون إكرامهم بمعنى أن قصية الثواب ككون الصلاة في الحمام مكروهة، ككون الصلاة في الحمام مكروهة. فإذا أرجو توجه، إذا أكو واحد أظهر والثاني ما بيظهر ساقط في إذا أكو واحد أظهر وورد مفهوم ثاني وتمكننا في مقام العمل من الجمع بينهما، نسوي نحمل أحدهما على الآخر، فنقول الأظهر هو المعمول به، هذا الظاهر شنو هو؟ هذا الموجود، نقول هذا الظاهر المراد منه أيضا مشمول لحكم العام، لكن نحمله على الكراهة. يعني جاب يا كراهة الواجب لا يكون مكروها، نقول المراد من الكراهة أنقصية الثواب، كما قلنا في أول الكتاب في مسألة الصلاة في الحمام والإصابل وما شاكله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.